التأمل في الخلق أيها الإخوة، في معجزة الخلق، مدخل عجيب جدا لمعرفة طرف مما ينبغي له من تسبيح وتقديس وتنزيه. الخلق أيها الإخوة، سبح اسم ربك الذي خلق فسوى، والذي قدر، والتقدير. والتقدير أيها الإخوة يلازم الخلق، لقوله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ليس ثمة خلق عشوائي أيها الإخوة، لا يوجد خلق عشوائي أو خلق تعسفي أو خلق بلا تقدير. خلق كل شيء فقدره تقديرا، متلازمان الخلق والتقدير متلازمان. نعم، فهذا مدخل، وهناك مداخل أخرى لا نريد أن نشتغل بها في هذه الخطبة لضيق الوقت، وسنأتي بأمثلة تطبيقية، لأن النظرية أيضا البحث الجافة لا يمكن أن تجدي كثيرا، لا يمكن أن تجدي كثيرا، لابد أن نمثل لها. سندير هذه الخطبة على بعض أمثلة، ولعلها لا تزيد عن مثال أو مثالين أيها الأخوة. وقد يبادر بعضكم أو بعضكن بالقول: وما الحاجة إلى هذا الموضوع؟ كل مسلم أيها الإخوة وكل مسلمة منزه ومنزهة. غير صحيح، هناك من المسلمين من لا يعرف التنزيه الحقيقي، هناك من علماء المسلمين، من أئمة المسلمين، من تورط في ورطات تشبيهية وتجسيمية خطيرة جدا والعياذ بالله تبارك وتعالى، مما اضطر أئمة وعلماء آخرين أن يحكموا عليه بالكفر. نحن براء من هذا التعجل ومن هذا التعسف أيها الإخوة ومن هذه القسوة، ولكن ينبغي أن نكون حذرين وأيقاظا ومدققين حين نتناول هذه المسائل وهذه العقائد التي تتعلق بالباري لا إله إلا هو أيها الإخوة. هناك في القرآن مواضع يعلمنا الله تبارك وتعالى أن نعقل إليها وأن نعود إليها وأن نحتكم إليها، وهي من محكم كلامه سبحانه وتعالى، مثل قوله عز من قائل: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سمعا وبصرا بعد أن قال ليس كمثله شيء، ففهم أن سمعه لا كأي سمع، ولا سمع كسمعه، لا من وجه ولا من أي وجه، ولم يكن له كفوا أحد، لا من وجه ولا من أي وجه. هنا سأهتبل هذه الفرصة لأعلق تعليقة سريعة على بعض ما تورط فيه أحد الأئمة الكبار الأعلام رضوان الله تعالى عليه وغفر الله لنا ولا، تورط هذا الإمام الجليل أيها الإخوة، فقال: ليس كمثله شيء، لا يعني أيها الإخوة نفي المماثلة من كل الوجوه. ودققوا معي، فإن انتفت المماثلة من بعض الوجوه فقد انتفت، ولذلك نحن نقول: الماء ليس كالنار، الماء ليس مثل النار، مع أن الماء جرم له وزن، والنار أيضا جرم، النار مادة أيها الإخوة من هذه المواد تتظاهر بشكل طاقة، طبعا والطاقة والمادة وجهان لشيء واحد كما أثبتت الفيزياء الحديثة أيها الإخوة. نعم، والماء كذلكم، الجبل أيها الإخوة أو الحجر ليس كالخشب، صحيح الخشب ليس حجرا، والحجر ليس كالخشب، مع أن هذا جرم وهذا جرم، هذا له وزن وهذا له وزن، هذا له امتداد، وهذا تعريف الجسم، الجسم له امتداد، له امتداد ومتحيز في الفراغ، وهذا له امتداد متحيز في الفراغ، إنه جسم، أيوة هذا يلمس وهذا يلمس، مشابه كثيرة. ولكن إن ماز هذا، أي تميز، إن ماز هذا من هذا بما جعل هذا يستحق ماهيته، جواب ما هو، هذا خشب، جواب ما هو، هذا حجر، هذه ماهية وهذه ماهية، مع كونهما يشتركان في الوجود أيضا، هذا موجود وهذا موجود. وهذا كلام في نظري خلو تماما من التحقيق، وإن قاله إمام جليل فقد علمتنا أيها الإخوة أشياء كثيرة ونظائر كثيرة، مثل ما سأذكر لكم الآن أو مثل ما أنا بصدد ذكره وتحقيق القول فيه، ألا نغتر كثيرا بنوابغ وعباقرة الرجال، لا نتبع الرجال على أسمائهم، لأنه إمام كبير ورجل خطير ومفكر شهير، أن نتبعه منساقين عميانا أيها الإخوة في كل ما يقول، هذا ربما أي ورطنا في ورطات والعياذ بالله كفرية حتى أو تشبيهية أو تجسيمية دون أن ندري. لا، لابد أن نحقق القول. طيب أيها الإخوة، أولا إذا كان ذلك كذلك فما ميزة الله تبارك وتعالى؟ أنا ليس كمثلي شيء، أنت ليس كمثلك شيء، هذا الشيء ليس كمثله شيء، لا شيء في الوجود مثله شيء. إذن إذا كانت المنافاة أو المماثلة، عفوا المماثلة المنفية، هي المماثلة ولو من وجه دون كل الوجوه أو دون سائر الوجوه، إذن كل شيء في الكون ليس كمثله شيء. هذا الخاتم ليس كمثله شيء، مستحيل أن تأتيني من كل الكون من الدنيا والآخرة بخاتم مثله تماما، مستحيل. قد تأتيني بخاتم على صورته، بحجمه، بوزنه، بالصدأ الذي يعلو في بعض أجزائه إلى آخره، لكن التركيب أيها الإخوة الموضع للجسيمات الذرية في داخله يستحيل. هذا انتهى، هذا أخذ حظا من المادة، غيره سيأخذ حظا آخر من المادة، انتهى. أن يكون مثله تماما مستحيل. هذا مبدأ الهوية أو يسمى مبدأ الذاتية. ألف هي ألف، لا يمكن ألف أن تكون غير ألف، مستحيل. هذا الخاتم هو هو، يستحيل أن تأتيني بخاتم من الدنيا أو الآخرة، من الجنة أو النار، وتقول لي هذا مثله تماما، يستحيل. هذا مثله في الشكل، مثله في الوزن، مثله في المادة، مثله في 50,000 مشبه من المشابه، لكن ليس مثله من كل وجه. ولذلك انتبهوا، تمام التنزيه للباري سبحانه وتعالى أن يقال ليس كمثله شيء من وجه ولا من أي وجه. هذا هو الله، هذا هو الخالق الذي ليس كمثله شيء. لا تقل لي ليس كمثله ولو من بعض الوجوه. لماذا؟ قدم هذا الإمام الجليل هذه المقدمة لكي يقنعنا أن الله لا يستحيل في حقه، لا يستحيل في حقه أن يكون متحيزا. لا بأس أن يكون متحيزا، أستغفر الله العظيم، لا بأس أن يكون له حدود. قالك ليه؟ لماذا لا يكون له حدود؟ هو هكذا، هو استوعب والعياذ بالله واعتقد في ربه سبحانه وتعالى أنه له حدود ومتحيز. فلما حج بما تعلمه العوام أيها الإخوة من الرجال والنساء والكبار والصغار والمشاهير والأغمار بقوله عز من قائل ليس كمثله شيء، قالوا ماذا فيها؟ ليس كمثله شيء من بعض الوجوه لا من كل وجه. ثم ذهب يزعم أننا لو أخذنا بكلام كبار الأئمة رضوان الله عنهم أجمعين والعلماء والعرفاء والصلحاء الذين جعلوا الله ليس كمثله شيء من كل الوجوه، من أي وجه ومن كل وجه، وهذا هو الحق، هذا هو الحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به، قال هؤلاء ما عبدوا إلا معدوما، هذا ليس إلها ربا موجودا. لماذا يا شيخنا؟ قال أنت تقول لي إله لا في مكان، إله لا في زمان، هذا الإله ليس جوهرا، ليس عرضا، ليس كذا. إذن هذا عدم، وهذا تفكير ساخط تماما متهافت، هذا ليس فيه ذرة من التحقيق العلمي. هو يظن أنه لكي نثبت لله تبارك وتعالى الكينونة والوجود والذاتية لابد أن يكون على الأقل متمكنا، يعني له حيز، له حدود. عجيب جدا. نحن نقول له ببدائه العقل وقواطع الوحي، أولا قضية الحدود والحيز والمكان وأكثر من هذا والزمان أيضا، كل هذا مخلوق لله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ كلكم تؤمنون وتقطعون قطع بحق قولا واحدا ولله الحمد والمنة بأن هذا الكون كله وكل ما يمكن أن يخطره المرء بخاطره وبباله من حيز أو فراغ أو فضاء هو محدث مخلوق مبدع لله، الله أبدعه، الله أحدثه بعد أن لم يكن. كذلك الزمان نفسه مخلوق مبدع محدث لله، الزمان الذي يعطينا إمكانية أيها الإخوة فهم ما يجري في الكون وفق مبدأ السبب والأثر، الكوز والإفكت، العلة والمعلول. وإلا لو ما كان في زمان يستحيل أن تفهم أن هذا سبب وهذا أثر. لماذا؟ لأن الأثر دائما يتلو سببه، ما في زمان، ما في إذن سبب وأثر، لن تفهم شيئا. إذن الزمان مقولة ضرورية لنا أيها الإخوة لكي نفهم ما يجري في هذا الوجود، لكي نفهم أنفسنا، لكي نتكلم، لكي يكون لكلامنا معنى أيها الإخوة. الكلمة الواحدة تفوه بها تتكون من حروف، حرف يعقب حرفا وحرف يتلو حرفا. لو ما في زمان أيها الإخوة لما فهمنا مفهوم التعاقب، هذا مفهوم التعاقب. إذن لما كان كلام، لما كانت لغة، وكلمة تتلو كلمة وجملة تتلو جملة، مفهوم التعاقب مقولة زمنية، لا يمكن قيام أي إمكانية للإدراك والفهم بلا مقولة الزمان. لأن كلنا نعقل ونفهم ونقطع على غيب هذه المسألة أن الزمان أيضا محدث لله تبارك وتعالى. الآن انتبهوا، كل ما يشمله المكان، كل ما يؤثر فيه الزمان هو مخلوق محدث. طب إذا كان الزمان والمكان محدثين لله، مخلوقين لله، هل يتأثر الله بهما؟ هل يجريان على الله؟ حاشا لله. لماذا؟ لأنه كان قبل أن يكون إيه؟ زمان ولا مكان. هو الذي أبدع الزمان وأبدع المكان، كيف يتأثر بزمان ومكان؟ هو الذي أحدثهما. أنت لا يمكن أن تتخيل نفسك ولا عقلك ولا إدراكك ولا مقولات فكرك إلا بالزمان والمكان، كما أثبت الفيلسوف النقدي كانت الألماني في نقد العقل المحض أو الخالص. لا يمكن، عنده مجموعة مقولات يتصدرها مقولة الزمان والمكان. لإمكان قيام علم ومعرفة وفكر لابد من مقولتي الزمان والمكان. الإدراك الحسي لا يمكن أن يقع إلا بمقولة الزمان والمكان، هذا صحيح، لكن عليه أيضا وجوه من النقد أو النقود أخرى، لكن موضوع آخر هذا أيها الإخوة. إذن بديه جدا جدا أيها الإخوة أن الله لا يتأثر بما خلق، لا يمكن أن نجري حكم ما خلقه الله على الله فيصبح الله محكوما، أستغفر الله العظيم، مقهورا بالمكان والزمان. فإن أتى أحدهم وقال، لكنه يقول مثلا كل يوم هو في شأن، بالنسبة إليك أنت ترى أنه كل يوم في شأن، بل ترى أنه كل حين في شأن، كل ما يصرفك فيه، كل ما يجريه عليك وعلى غيرك هو من شؤوناته، لا إله إلا هو. طبعا كل نفس يمدك به لكي تحيا، لو قبض هذه الأنفاس أو هذا المدد تسقط مباشرة ميتا في اللحظة، لحظة القبض ينتهي كل شيء، لو قبض عنك المدد، هذا من شؤوناته، ليس حتى في كل يوم بل في كل حيظة له شؤونات كثيرة، من جهتنا نحن نتلقاها على أنها شؤونات مرتبة في الزمان لأننا كائنات متزمنة، أما هو فليس كذلك. وطبعا هو يخاطبك بما تعرف، مستحيل أن الله يخاطبك بما يعرف هو عن ذاته أيها الإخوة جملة وتفصيلا، لأنك في تلكم الحالة إذن لن تدرك شيئا، ستسمع كلاما لا تفقه منه شيئا البتة. أنت الآن عاجز عن أن تتصور حتى لونا لم تقع عليه عينك في الحياة، لا تستطيع أن تقول لي لا أنا أستطيع أن أتصور اللون الكرتوبازي. إيش الكرتوبازي؟ تقول ما بعرف الكرتوبازي. إيش ورجيني سيش ما يمكن أن تتصور ما هو موجود فقط، لا يمكن أن تتخيل شيئا لم يخلق أو شيئا خارج حدود إدراكك. لا يمكن أن تتصور مثلا رائحة مكعبة، لا يمكن، كيف رائحة مكعبة؟ رائحة أشمها لا أراها هندسيا، تقول لا يمكن، أي لأنك مخلوق هكذا، مبرمج هكذا، إدراكك دماغك آلياتك مبرمج هكذا أن تدرك الأشياء في حدود معينة، لكن خالق الأشياء لا يمكن أن يحكم عليه بما خلق، لا إله إلا هو. ولذلك تعالى الأنبياء هم الذين نزهوه أيها الإخوة، أكثر من الفلاسفة والمفكرين وعلماء الدين الذين ضلوا الطريق، الذين ضلوا وأضل بعضهم الناس حتى من عباد الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، قال سلام عليهم. لماذا؟ قال هم نزهوني سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. في نفس السورة من هم عباد الله المخلصون؟ الأنبياء. قال لا، قال وصف هؤلاء لي أنا لا أتنزه عنه، لأنه مما وصفت به نفسي سبحان الله عما، مش ما وصفه به الفلاسفة وأذنابهم وأفراخهم أو المفكرون أو بعض العلماء، لا، المرسلون الأنبياء، لأنهم عرفوا الله بما تعرف سبحانه به عليهم، هو تعرف إليهم يعني عرفهم بنفس بمقدار طوقهم، انتبهوا ما في ما عرف الله معرفة تامة كاملة إلا الله، لكن بمقدار طوقهم أحسن معارف البشر أيها الإخوة بالله معارف الأنبياء، لا تقول لي شيخ صالح ولا قطب ولا ولي ولا فيلسوف ولا مفكر، الأنبياء لأنهم أعلى الخلق درجات أيها الإخوة على الإطلاق، أعلى الخلق مقاما. ويكفي هاتان الآيتان اللتان سقطهما آنفا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كل ما يصف به الله يتعالى الله عنه، الله يقول، قال يصفوني بأشياء فارغة، كلام فارغ، يلحقوني أيها الإخوة بالأجسام والحوادث والمخلوقات، وربما ألحقوني بأنفسهم، وسلام على المرسلين، قال إلا هؤلاء أنا أسلم عليهم وأدعوكم إلى السلام عليهم، لأنهم تعرفوا علي بما تعرفت به إليهم، وسبحوني أيها الإخوة كما ينبغي لجلالي وعليائي وكبريائي، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. من عباد الله المخلصون؟ الأنبياء. قال لا أتنزه عن تسبيحهم لأنهم سبحوني بما أسبح به نفسي وتركوا مجالا فسيحا ومندوحة لا تتناهى لتسبيحي وتقديسي بما ينبغي لجلال وجهي وعظيم سلطانه. فقال مقدمهم وإن يكن خاتمهم صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك في حديث الشفاعة المخرج في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يلهمني أو يفتح علي بمحامد، بمحامد، محامد لله عز وجل لم يؤتها بشر، لم يعرفها أحد، ولا رسول الله في الدنيا لم يعرفها. يوم القيامة محامد جديدة، وجوه جديدة من التعرف. ومن هنا أيها الإخوة وجوب النظر إلى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من هذه الزاوية، على أنها أبواب تعرفنا على الله، وهي أبواب تعرف الله إلينا. أعود إلى موضوعي وأحب أن أحوصل بطريقة واضحة. إذن ليس كمثله شيء من أي وجه ومن كل وجه، ولا يقال من بعض الوجوه دون بعض، هذا كلام خال عن التحقيق، يفتح بابا عظيما وسيعا للتجزيم والتشبيه وتصنيم الله، تحويل الله إلى صنم والعياذ بالله، تحويل الله إلى جسم، تحويل الله إلى جرم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. وسنقول شيئا أعمق من هذا. أنت الآن ترى أشياء وتظن أنها تماثل الله من بعض الجهات لكن لا من كل وجه. طب هذا الكون إذا ارتقينا إلى أعلى، إلى أعلن أيها الإخوة، وعدنا معه إلى اللحظة الأولى في خلقه وإبداعه وفق العلم، هذا ليس وفق الفلسفة التأملية العقلية، وفق العلم، علم الكونيات الكوزمولوجي، هذا الكون كيف كان في تلكم اللحظة، أول لحظة أو قبل حتى بقليل لحظة الانفجار الكبير، كيف كان هذا الكون؟ هل كان له أبعاد؟ لا أبعاد. هل كان هناك زمان؟ لا زمان. هل كان هناك قوى تفعل وتؤثر، سبب ومسبب أيها الإخوة؟ هل كان هناك قوى الجاذبية؟ لا جاذبية. الكهرومغناطيسية؟ لا كهرومغناطيسية. النووية الضعيفة، النووية القوية مش موجود، كما قلت لكم في الخطبة السابقة، جدار بلانك، يقف العقل هنا كله، العقل الإنساني يقف. طيب الآن سيطرح سؤال، علماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تعم، قال تعالى: ليس نفي كمثله شيء، نكرة في سياق النفي. إذن ينبغي أن يكون كل شيء مما خلق الله وذرع وبرأ وأحدث وأبدع وصنع لا يماثل الله تبارك وتعالى. الآن هذه الشذيذة البسيطة التي كانت مبتدأ الكون، وكما قلت لكم عشرات المرات كانت أصغر من البروتون بما لا يعلمه إلا الله، هل هذه مثل الله أو ليست كمثل الله؟ ليست كمثل الله، ولا زمان لها ولا مكان لها ولا قوة ولا إلى آخره. إذن كل ما سينبثق عنها وكل ما سيكون بعده ليس مثل الله. هذا الكون كله، هذا ضمير الكون، هذا جين الكون، مورثة الكون، كل الكون كانت في هذه الشذيذة البسيطة جدا جدا جدا. أحب أن أقول لكم أيها الإخوة حقيقة: سبح اسم ربك الذي خلق، حين تعلمون ماذا خلق، كيف خلق. طبعا لا أحد يعلم كيف خلق 100%، نحاول الفكر البشري الإنساني العلمي الآن في العصر الحديث وبالقديم والحد الآن أيضا، الفكر العقلي التأملي الديني اللاهوتي يحاول أن يقارب هذه التخوم المسحورة البعيدة المحيرة جدا، حتى للعقل، حتى للنظر، حتى للتفكير المجرد التكراري التحصيلي التحليلي ليس التركيب، يعني كالرياضي أيضا هي محيرة. ورحمة الله على من قال: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وضيعت عمري، سافرت فيك العقول، قد سافرت فيك العقول فما عادت إلا بضن السفر، لح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا فيما قالوا، فذاك فوق هي طوق البشر، أو إن الذي قالوا خارج عن قدرة البشر. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه الربيع الأزدي البصري في مسنده، يقول: تفكروا في خلق الله، سبح اسم ربك الذي خلق، تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله. لا يمكن أن ينال هذا بشبكة الفكر أيها الإخوة، هل يمكن أن ينال العنكبوت أيها الإخوة، العنقاء إن وجدت، طبعا العنقاء غير موجودة، أو الرخ بشبكته، ولا يمكن لنحلة العقل أن تدندن حول الحمى الأحمى والمصاف الأقدس الأعلى الأكمل الأجل الأجمل أيها الإخوة. لا يمكن، لا يمكن. أين؟ قلت في درس قريب لإخواني، لو تخيلنا محيطا لجبا عظيما متلاطما عجاجا أعظم من محيطات الأرض كلها، ولكم أن تتخيلوا واحدا منها، لا بأس، لا حرج عليكم. وهذا المحيط يمر عليه عصفور صغير مثل الدوري أو السنون أو غيره، عصفور صغير أو الهزار. هذا العصفور يمر على هذا المحيط كل بليون سنة مرة، ينقر منه نقرة، يأخذ قطيرة من هذا المحيط. ترون بعد كم من بلايين السنين سينفد المحيط. أنا أقول لكم أمرنا مع ربنا والله العظيم أجل وأدخل في باب التحير من هذا بكثير، لأنه الله لا إله إلا هو، لا زمان لا مكان لا حد، لا حد لقدرته لعلمه لرحمته لوجوده لكينونته، لا حد، لا إله إلا هو. ولذلك لو وقف الخلق الأمد والزمن كله، إن كان له نهاية وحد أيها الإخوة وأمد ينتهي عنده، وتوافروا جميعا على التفكير في جلاله وكماله، والله العظيم ما نقص ذلك وما بلغ من ذلكم إلا مقدار ما يبلغ هذا العصفور. وهذا كما قال الخضر لموسى في الصحيحين، كان في السفينة التي خرقها الخضر، وجاء عصفور فوقف على شفير السفينة ثم نقر من ماء البحر، نقر عصفور من ماء البحر وطار. فقال الخضر لموسى العارف بالله، اللهم اجعلنا من هؤلاء العارفين. من ليس له فكرة في هذه الأشياء ما عرف الله. فكروا كثيرا، أجل الفكر، أجل التأملات، أجل الشعور والإحساسات ما دارت حول هذه الموضوعات. الله يحب أن يوقر أيها الإخوة، يدعوكم دائما إلى تنزيهه وتسبيحه وتقديسه. الملك القدوس لا إله إلا هو، سبحوه، حاولوا قدر الطوق، وستنفتح لكم أبواب وأبواب باستمرار لتدركوا عظمته لا إله إلا هو. لا يمكن، شو جانبا يسيرا جدا جدا جدا من عظمته على قدر ما هيأ لكم وفتح لكم من إيه؟ من باب سبحانه وتعالى. قال يا موسى ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء هذا البحر. أنا أقول أبعد من هذا، هذا العصفور يمر على البحر كل بليون سنة وينقر نقرة، ثم يعود بعد بليون سنة وينقر نقرة، متى سينفد ماء المحيط؟ أمر الله أوسع من هذا بكثير لا إله إلا هو. فيك يا عجوبة الفكر غدا العقل كليلا، أنت حيرت ذوي اللبب وبلبلت العقول، كلما أخدم فكري فيك شبرا فر ميلا، ناقصا يخبط في عشواء ليس يهدى السبيل. عرفنا الله به، يقول الحبر البحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله فإنه لا يؤخذ بالفكر وإنما بالتصديق. هذا اسمه الإيمان، سمعنا وأطعنا صدقنا. تعرفون لماذا؟ ليس لأننا ضد العقل، حاشا لله، بالعكس نحن نعيش بهذا العقل، لكن العقل تقريبا تقريبا لست مع هذه النظرية، على ما قال أصحاب البراغماتيزم أو مذهب الذرائعية، هو أداة instrument، أداة كالسمع والبصر كالعين والأذن لكي نعيش في هذا العالم، العالم المادي. لكن من وراء العقل ما هو أعمق منه وأبعد غورا وأغوص على المعنى، إنها نفخة روح الله فينا، إنها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة. بعضكم يقول أسمع كلاما يشككني يحيرني، لكن يبقى اليقين راسخا في القلب، أعرف أنه موجود. طبعا تعرف، ذراتك تعرف، كل شيء فيك يعرف، كما كل هذا الكون يعرف. لكن أحيانا حين تجمد وتصبح ماديا عسيا قاسيا، تغتر بالعقل وتبدأ تلحد، تقول لا، العقل يحكم بالاستحالة، العقل يحكم بالتناقض. أي عقل؟ عن أي عقل تتحدث وأي عقل تقصد؟ لا، هناك ما هو أعمق بكثير أيها الإخوة. لكن هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية يعود إلى مسألة سبح اسم ربك الذي خلق لا إله إلا هو. لنقول مرة أخرى، ينبغي أن يكون منزها من كل وجه ومن أي وجه حتى يصدق أننا أحسننا تأويل وفهم قوله ليس كمثله شيء. انتبهوا الآن، دقيقوا قليلا وسأختم هذه الموضوعة. ليس كمثله شيء، كل شيء من هذه الحيثية، انتبهوا من هذه الحيثية، كل شيء ليس كمثله شيء من حيثية ماذا؟ من حيثية أنه تفرد بما يعطي ماهيته وهويته. عفوا، الماهية كل الحجار عندها ماهية واحدة، هويته هذا الحجر، هذا الحجر، مش أي حجر آخر في الكون. وخذ أي شيء، امسك بيدك أي شيء، أشر إلى أي شيء، أنا سأقول لك ليس له مثيل في الأكوان كلها، ليس له مثيل بهذا المعنى. الهوية، الهوية، هو انتبه. أنا أقول لك حتى في هذه النقطة الله تبارك وتعالى لا يماثل أي شيء، ولا ينبغي أن يماثل هذه الأشياء التي تفرد كل منها من هذه الحيثية. الله أعلى من هذا أيضا، دققوا في هذا. إن قلت لا، إذن جعلته كأي شيء، عكست الآية تماما. أعرف أن هذا غامض ودقيق، لكن فكروا فيه بعمق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونأتي الآن أيها الإخوة لأختم الخطبة بمثال واحد عن الخلق، وستحدث عن خلق الكل، عن خلق الكون كله، عن خلق السماوات والأرض بكل ما فيها. هذا أعظم الخلق، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكي ندرك أن وجودنا الذي نغتر به وندل به، وأحيانا نظن أنه الوجود الحق فنكابر على وجود الحق لا إله إلا هو، اعتمادا على ماذا؟ على ما نحس ونوقن أيها الإخوة من وجودنا نحن. عجيب، عجيب أمر هذا الإنسان أيها الإخوة، يقر بوجوده هو ويؤكده وليس يتجمجم ولا يتردد ولا يتشكك فيه طرفة عين، ثم هو يكابر على وجود الحق لا إله إلا هو، ويرجع شبهات فلسفية وعلمية وسفسطائية. شيء غريب، سوف نرى إيش وجودنا هذا. شرحت لكم هذا أكثر مرة وربما على المنبر أيضا. هذا الكون كله، ولن أشرح اليوم بالتفصيل، في البداية كما يقول العلماء، لست الآن أقتبس الفلاسفة، العلماء بمناهجهم العتيدة المحترمة على الأقل، العلماء يؤكدون أن هذا الكون قبل 13.5 بليون سنة. هذا عمر الكون الآن، هذا عمر الكون 13.5 بليون، يعني 1000 مليون، سموه بليون سنة، كان شيئا صغيرا جدا جدا جدا كما وصفت لكم، لا يكاد يوصف ولا يمكن درسه استحالة. وفي لحظة معينة لا ندري من تلقائه أم أن الله هو الذي قدر ذلك، سوف نرى ماذا يقول العلم، حدث انفجار مروع مخيف اسمه الانفجار الأعظم أو الانفجار الكبير في هذه الشذيذ الصغيرة التي لا توصف، هي ليست ذرة ولا بروتون ولا إلكترون، شيء أصغر من هذا بكثير، حدث هذا الانفجار. طيب، كلام خيالي هذا، حدث، نظريات علمية رياضية معقدة جدا جدا الآن يعملون عليها زهاء 70 سنة على هذه النظرية، وهي أقوى النظريات إلى الآن على الإطلاق ولها القبول عند معظم العلماء. حدث الانفجار وبدأ هذا الكون يتسع بسرعة أيها الإخوة، لا نقول في جميع الاتجاهات، تعرفوا لماذا؟ ما كان في اتجاهات، العقل هنا يتبرجل، يقف، يجمد، ضعف العقل. تتخيل كل شيء لابد أن يكون إيه؟ يتحرك في فراغ، ما كان في فراغ أصلا، ويتحرك في زمان، ما كان في زمان، خلق الفراغ والزمان، space and time يعني، الفضاء والزمان مع هذا الانفجار. قبل الانفجار لا في space ولا في time، لا في فضاء فراغ ولا في إيه؟ ولا في زمان، فقط في شيء واحد لا إله إلا هو رب العالمين، وهو لا في زمان ولا في مكان. شيء محير، أنت حيرت العقول، ذو اللبب وبلبلت العقول، لكن هو هكذا لا إله إلا هو. العلم يقول هذا، نعم العلم وجد نفسه مضطرا أن يقول الله هو الذي كان موجود وحده، كما في حديث البشارة عن عمران بن حسين في البخاري، كان الله ولا شيء معه لا إله إلا هو. النبي يقول هذا، الآن الكوزمولوجي يقول هذا، شيء غريب جدا. هل قالوا بهذا؟ بالحرف، بالنص والفص قالوا هذا، اضطروا أن يقولوا به. ملاحدة منهم أسلموا، ليس أسلموا يعني آمنوا بالله، ملاحدة من علماء الكوزمولوجيا رغما عنهم، شيء محير جدا. حدث الانفجار، طبعا لابد أن يكون كأوتش، يعني عشوائيا، انفجارا فوضويا عشوائيا، كمية رهيبة جدا من الطاقة المخزونة في أقل من بروتون انفجرت وبدت. قالك لا، بالعكس، الشيء المخيف أن ذاكم الانفجار لم يكن عشوائيا ولا فوضويا. روجر بالروز اشتغل على هذه المسألة زهاء 20 سنة يا إخواني، عالم رياضيات على مستوى العالم كله، من طراز متوحد هذا الرجل، مش رجل دين هو أبدا، هو عالم، يقول هذا الانفجار كان محسوبا بدقة محيرة مدهشة، ولولا هذه الدقة يقول هو في الأخير سلم التي ينشدها الخالق يقول الدقة التي ينشدها الخالق لتحقيق الهدف من هذا الانفجار، ما وجد الكون. باختصار أنا سأعطيكم نتيجة دراسات هذا الرجل العملاق العظيم، كثر الله من أمثاله، يدعمون الإيمان بحقائق العلم والرياضيات أيها الإخوة. يقول احتمال أن يكون أو احتمال أن ينشأ الكون من ذاكم الانفجار الكبير البيج بانج بطريق الصدفة عن طريق الفوضى والكايوس، يعني احتمال يساوي، ذكرت لكم هذا مرة على المنبر شيء، والآن دققوا، محير 1 × 10⁻⁰ 231، شيء لا يمكن يوصف. أكبر عقل رياضي، أكبر كمبيوتر هنا يحترق. بعض الناس لم يفهم هذا، أنا سأقول لكم باختصار ما هو هذا. حين نقول 10⁻⁹ معناها بليون، بالألماني مليارد، 10⁻⁹ معناها 1 قدامه إيش؟ 9 أصفار، يعني 1000 بليون، بليون بالأمريكي هذا اسمه بليون، 10⁻⁹. لما نقول 1 × 10⁻⁹ أو 10⁻⁹⁹ هي معناها 1 × 10⁻⁹، معناها احتمال 1 من بليون احتمال. يعني لو ضربنا الشيء بليون مرة ممكن في مرة واحدة فقط إيش يصيب معانا، ما يخيبش، مرة واحدة، والمرات الأخرى يخيب. هذا اسمه الاحتمال باختصار بسيط جدا جدا، وهذا معنى إيش 10⁻⁹. طيب لما نقول 1 × 10⁻⁰ معناها 1 على جوجل، تعرف الجوجل، ها؟ شبكة جوجل، هذا الجوجل، قالوا هذا زمان كان أكبر رقم هذا قبل عشرات السنين. جوجل 1 × 10⁻⁰، صح 1 قدامها 100 صفر، بس إيش نتلوها إحنا؟ بليون بليون، ضل أقول بليون، كل بليون 9، بليون لما تخلص إيش 10، بكون خلصت أنت قديش، ها، وبعدين كمان بليون، هاي كمان إيه، وبعدين 10، يعني 10 بليون بليون بليون 11 مرة بتكون خلصت هذا. إذا نقول 1 على جوجل، مش على بليون، على جوجل، يعني على بليون، على 10 بليون بليون بليون بليون 11 مرة، شيء مخيف. صفر صفر طبعا. في الرياضيات التطبيقية عموما تعرفوا هكذا، 1 × 10⁵ يساوي صفر، إيه قالوا هنحط صفر، قالوا خلاص انتهينا، ما فيش ما فيش عقل هم بقدر إيه يمشي قدام. ما تقول ليش 1 × 10⁻⁰ بدي احسبها، ماشي مش هتحسبها، ولا انت ولا اكبر كمبيوتر. هم هيك في الرياضيات الابلايد هذه ماتماتكس، قال لك 1 × 10⁻⁰ بنسميه صفر، صفر لانه صفر. انتبهوا الكلام مش على 1 × 10 جوجل، الكلام 1 × 10⁻⁰ مش جوجل، اس 231. بعض الناس لم يستوعب يا اخواني، حين نقول 10⁻⁹ كم صفر امامها؟ 9، هذه اسمها بليون. طب إذا قلت انتبهوا 10⁻⁶، عش معناها؟ يعني 10⁻⁹ 10⁻⁹، هاي معناها 10⁻⁶، عش معناها قديش؟ 1 قدامه بليون صفر، روح اكتب عاد بالعد العشري، هاي معناها. لما أقول 10⁻⁹ بحط 1 قدامه 9 أصفار، سهل، كتبتها الآن في 7 ثواني ربما. لكن لما أقول 10⁻⁰ 10⁻⁹، يعني معناها إيش؟ 10⁻⁶، معناها تحط 1 بالعد العشري وقدامه بليون صفر، بليون، ها تنقضي حياتك على فكرة، مش هتخلص ربما. هتقول شيء مخيف، معناها إيش 1 × 10⁻⁴ 10⁻³؟ أنا سأقول لكم ما معنى هذا. معنى هذا كما يقول بالروز، كل ذرات الكون، تعرف هذا الخاتم؟ ليش هذا الخاتم؟ حبة تراب الآن، امسك حبة غبار، حبة الغبار هذه فيها ملايين الذرات، مش مئات الألوف، ملايين. كل ذرة فيها ما لا يعلمه إلا الله بحسب المادة، سيليكون كذا، حديد، نحاس، يورانيوم 92 إلى آخره، فيها عدد إيه من الإلكترونات يناظره عدد إيه من البروتونات، في طبعا نيوترونات، وفي كائنات أخرى دقيقة جدا جدا جدا، الآن بلغ عددها زهاء 200 بارتيكلز أو جسيم. فتخيل أنت حبة تراب فيها ملايين الذرات. طب الكون كله، الكون مش الأرض، مش المجموعة الشمسية، الكون اللي هو ايه بقطر 13.5 بليون سنة ضوئية، كم ذرة فيه؟ واحد يقول لي هذا مش 10⁻⁰، لا مش صحيح، فقط في 10⁻⁸ ذرة، يعتبر عدد متواضع جدا، اقل من جوجل بكثير بكثير. انت لو تقول 10 مش 58 59 يتضاعف كل هذا، تخيل كم كل ذرات الكون 10⁻⁸ ذرة، الذرات. يقول بالروز، لو ذهبت تكتب هذا الرقم 1 × 10⁻⁰ 10⁻³، هذا كلام ولا أكبر شيخ صوفي ولا أكبر عارف بالله ولا أكبر مجنون يمكن أن يكون عنده الجسارة أن يحكيه، يحكيه العلم الآن المضبوط، يقول لك هذه قدرة الله، شيء من قدرة الله، طرف من قدرة الله، سبح اسم ربك الذي خلق، قال هذا الذي خلق، لا إله إلا هو، هذا الذي خلق الكون. شيء مخيف محير يا إخواني. يقول لو ذهبنا نكتب طريقة العد العشري على كل جسيم، على كل بروتون ونيوترون وإلكترون وبوزيترون إلى آخره إلى آخره، نكتب عليه صفر صفر صفر صفر صفر، مش على كل ذرة. قال لفشلنا في نهاية المطاف. لماذا؟ لا يوجد في الكون كله بقطر 13.5 بليون سنة ضوئية عدد كاف من الجسيمات لكي نكتب عليه الأصفار بتاعت إيش الرقم هذا اللي هو 10 مرفوع الأس 10 مرفوع الأس 231. مش موجود طبعا، مش موجود بالمرة. يقول بالروز هذا يحكي لنا، يترجم لنا أيها، يعرض لنا، يبين لنا دقة الهدف الذي ينشده الله في خلق الكون. تقول لي صدفة، باي تشانس، صدفة أجل الكون. أهبل أنت، أهبل أنت، جاهل، لا تفهم لا رياضيات لا فيزياء لا كوزمولوجيا، أنت مجنون. يقول لك دقة الهدف، ثم حكى ما حكاه. ولذلك يأتي العالم الفلكي الأمريكي الشهير هيوج روس في كتابه التصميم والمبدأ الإنساني، Design and Anthropic Principle، المبدأ الإنساني، يقول ماذا؟ بما أن كل شيء يحدث في زمان ومكان، والزمان والمكان أحدث بإحداث الكون مع الانفجار الكبير، لا بد من التسليم بوجود خالق فائق، فائق القدرة والعلم والدقة والحكمة، عبي لا من وراء هذا الكون بزمانه ومكانه بطريقة تتعدى الخبرة الإنسانية تماما، لا يمكن أن تفهمها، لا يمكن أن تتصورها. فسبح اسم ربك، قل سبحانه، سبحانه ليس كمثله شيء، لا أنا مثله، ولا عقلي ولا رياضياتي ولا فيزيائي ولا كتبي ولا شعري ولا الكلام الفارغ تبع هذا، ليس مثله، لا يمكن. قال سبح سبح، فهمتم الآية الآن؟ هؤلاء الذين يسبحون أحسن منا، نحن نسبح على السبح 10,000 مرة لا نفهم ماذا نقول للأسف، ونلحد في أسماء وصفاته بجهل. مثل هؤلاء العلماء ومثل هذه العقول هي التي تعرف كيف تسبح بحمد الله، تسبح اسم الذي خلق لا إله إلا هو. أكثر من هذا وأدركنا الوقت تقريبا أيها الإخوة. بول ديفيز أستاذ أيضا للرياضيات التطبيقية وعالم مشهور جدا، يكتب يقول وهذا الانفجار حين تم، نحن الآن أخذنا ماذا؟ أخذنا احتمال أن يكون هذا الكون تكون من الانفجار بالصدفة، ذكرنا لكم قيمة هذا الاحتمال، من الصفر أي تحت الصفر ببليون بليون صفر، شيء لا يصدق، ما في احتمال للصدفة، يقول مستحيل. لكن يقول بول ديفيز طيب هذا الكون حين انفجر وبدأ يتمدد بسرعة ماذا؟ بسرعة الضوء، انتبهوا السرعة، سرعة الضوء، يرمح يبرطع في كل جانب يخلقه من جوانب الفضاء، الآن تخلق، الآن يخلق الفضاء، الزمان والمكان أيها الإخوة يخلقان الآن بهذه السرعة الفائقة، لكن بمعدل معين، معدل في معدل محسوب للتمدد expandation، في عنده معدل، هذا المعدل محسوب ولا برضو فوضى هيك؟ على كلام بالروز لابد أن يكون محسوبا، كل شيء محسوب يا جماعة، ما في مكان للصدفة. يقول بول ديفيز لو هذا التمدد كان متغيرا بنسبة، هنا المعيار زمني، 1/10^18 من الثانية، يعني بنسبة جزء من مليون أو من 1,000,000,000 بليون، البليون 10^9 1,000,000,000 يعني يقول احنا ايه البليون 10^9 يعني 2 بليون من بليون بليون خلاص جزء من الثانية لما وجد الكون، لن يوجد. هذا مش كلام هيك، هذا كلام نظريات رياضية سنين يعملون عليها يا اخوان، ونقاشات واشياء مؤتمرات، شيء معقد جدا. ستيفن هوكينج وهو اكثر تخصصا من بول ديفيز في هذا المضمار بالذات، ويعمل دائما الى الان مع روجر بالروز، يقول لا، يقول شوي هو مقصر متواضع، لا 100,000,000,000 بليون، يعني 1/10^20 من الثانية، لو المعدل اختلف بهذا زاد نقص لما وجد الكون. إذن وخلق كل شيء فقدره تقدير. أيها الإخوة أترككم الآن مع هذه الفكرة لعلنا نتناولها في خطبة أخرى. بداية الكون كانت هذه الشذيذة التي لا يمكن وصفها من الضآلة والصغر والعدمية، وفعلا تساوي العدم، هي تساوي العدم بداية كل الكون. طيب والآن واقع الكون ما هو؟ واقعي أنا وأنت جسم، وبعدين أجهزة، وبعدين أعضاء، وبعدين جزيئات مولكولز، وبعدين ذرات، وبعدين الذرات فيها أي جسيمات، والجسيمات تتركب من جسيمات أصغر وأصغر، وبعدين أين نبحر؟ كل شيء الآن إيه؟ يأخذ في طريق الإضمحلال والصغر والصغر والصغر والتناهي والتناهي، تعود تبحر إلى شيء شبيه جدا جدا ببداية الكون. لا يمكن تسميته طاقة، طاقة حتى مفهوم أصبح مختلفا شوية، ما هو طاقة، شيء أشبه بالعدم، كأن هذا الكون من بدايته يسبح في عدم، والآن في هذه اللحظة وفي كل لحظة أيضا يرتد ماذا وجوده إلى إيش؟ إلى شيء أشبه بالعدم. إذن ممسوك بماذا؟ نحن لا نشك في أنفسنا وفي وجودنا، ممسوكون بماذا؟ ما الذي يعطينا اليقين بوجودنا بأننا موجودون نحس أنفسنا؟ أنا أقول لكم إرادة الله، إرادة الله أن نكون وأن نشعر وأن نحس، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن تشعر أن لك إشاء مشيئة وإرادة واستطاعة، وإلا كونك كله وأنت من ضمنه في البداية هو شبه عدم، وهو الآن في هذه اللحظة يتركب وينبلي من أشياء تغوص في شيء تقريبا هو العدم، فوجودنا كأنه معلق بين حافتي عدم، بين عدمين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أنا أقول مثل هذه المداخل العلمية فعلا تشكل بلا شك مداخل مناسبة تماما أيها الإخوة، على الأقل في عصرنا ومستوى عقولنا ومعارفنا، لتنزيه الله على مستوى عصرنا، لتنزيه الله تبارك وتعالى، لكي نبحر بعيدا بعيدا قصيا قصيا أيها الإخوة، نعيا سحيقا عن شبهات التجسيم وشبهات إيه محدودية الله وتحيز الله وتأثر الله بالزمان، وكل هذا الكلام الفارغ الذي أملاه صغر العقل وصغر التصور، لا غزارة العلم ولا عظمة الحقيقة العلمية أو التأملية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين به. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ارزقنا تنزيهك، وافتح علينا بتقديسك وتنزيهك وتسبيحك يا رب العالمين، وقدس ضمائرنا ونزه سرائرنا عن أن يخطر بها يا رب العالمين شيء يخل بما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك من تسبيح وتقديس وتنزيه. اللهم أمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.